الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان. قال: وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في مذهب أحمد وغيره. وفي القول بلزومه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. ومن أوجب تقليد إمام بعينه بدون واو. وفي القول بلزومه، المفروض النقطتين فوق بعض بعد لزومه. وفي القول بلزومه، قال: وفي القول بلزومه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا، ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن. وفي موضع آخر قال: يجب عليه. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالكلام في مسألة التمذهب معروف، ولا بأس أن يتفقه طالب العلم على مذهب معين فيتدرج في الكتب المصنفة التي كتبها الفقهاء في ذلك المذهب الشائع في بلده، ولكن عليه مع ذلك أن يعنى بالدليل والقول الراجح، هذا بالنسبة لطالب العلم. أما غير طالب العلم فإن العامي لا مذهب له أصلا، وإنما مذهبه مذهب من أفتاه، فالعوام هم تبع لعلمائهم في بلدهم، يسألونهم فيفتونهم، وهذا هو الواجب عليهم، وليس لهم مذهب. ومن ثم فإن هؤلاء العامة اليوم، الذي لربما يقول أنا شافعي المذهب، أو امرأة تقول أنا شافعية، ثم تريد أن تتوصل بذلك إلى أمور يفتي علماء البلد بأنها محرمة، تريد أن تتوصل إلى استحلالها مثلا والترخص فيها، فهذا لا يقبل منها، فالعامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب من أفتاه. هذا هو الواجب على العامي، أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ثم يعمل بمقتضى ذلك، ولا يخص أحدا من الناس من أهل العلم، يأخذ كل ما يقول ويقف عنده، إنما ذلك يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن العامي يمكن أن يسأل هذا العالم في هذه المسألة، وهذا العالم في تلك المسألة، وعالم ثالث في مسألة ثالثة، ولا بأس أن يسأل عالما لأنه لا يوجد عالم في البلد سواه أن يسأله عن كل ما نابه، ولا بأس أيضا أن يسأل العالم المعين لأنه يثق به أكثر من غيره، يعني أنه أرجح في نظره من جهة العلم ومن جهة الدين والورع مثلا، فلا بأس. لكن أن يلتزم ديانة بأن يأخذ كل ما قاله فلان ويترك ما عداه مهما أوردت عليه الأدلة، فهذا لا يجوز. والذين يلتزمون مذهبا من المذاهب لا يجوز لأحد منهم أن يحجر على نفسه أو على غيره فيقول لا يجوز الخروج عن قول فلان من العلماء المتبوعين، فهذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك. والأئمة لهم مقالات معروفة في هذا الباب ينهون عن تقليدهم، وأنه إذا وجد الدليل فهو مذهبهم، وأنه إن وجد في كلامهم ما يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يطالبون الناس أن يضربوا بقولهم عرض الحائط. هذا كثير في كلام الأئمة، فالتعصب لهم وإلزام الناس أن يأخذوا بكل ما قاله الواحد منهم هذا غلو ولا يجوز ولا يرضونه. والجفاء أيضا بالإعراض عن أقوالهم واستنباطاتهم واجتهاداتهم وعلومهم هذا أيضا جفاء ولا يليق بطالب العلم بحال من الأحوال. فالاعتدال في الأمور لا بد منه، فيتفقه الإنسان على مذهب ليتعرف على الفقه، ثم بعد ذلك هو ينظر أيضا في أمرين آخرين عن طريق هذا العالم الذي يتلقى عنه، وهو الدليل والقول الراجح. يعني قد يكون القول الراجح خلاف المذهب. الذين يلتزمون مذهبا معينا ويوجبون التمذهب بمذهب معين ثم يخالفون هذا المذهب فهذا على حالين. وقد ذكر هذا الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، هؤلاء على حالين: إما أن يكون خروجه عن هذا المذهب في هذه المسألة وهو يوجب التمذهب والأخذ بأقوال هذا الإمام أنه خرج عن ذلك لدليل، فهذا هو الواجب ولا إشكال في ذلك. لكن الإشكال أن يلتزم مذهبا معينا ويوجب الأخذ به، نعم، ثم يخرج عن هذا المذهب في مسألة لغير دليل، فهذا لا يجوز. لاحظوا، مع أن التزام التمذهب بمذهب معين يؤخذ عنه كل ما دون فيه هذا غير صحيح، كذلك الخروج عنه من غير دليل هذا أيضا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ هو غير صحيح لأنه اتباع للهوى. يعني كيف نعرف علامات المتبع للهوى؟ هذا إنسان يرى وجوب التمذهب بهذا المذهب، طيب، وهو تمذهب به، ورأينا في هذه المسألة خرج عنها إلى مذهب آخر لغير دليل، لماذا خرجت عنه المذهب الذي توجب على نفسك أن تتبعه من غير دليل؟ فهو وجد شيئا يوافق هواه في قول في مذهب آخر فأخذ به. وهذا ذكر له الشاطبي رحمه الله أمثلة يحسن مراجعتها لطلاب العلم في الموافقات. ذكر مثلا في بلاد الأندلس والمغرب أن الفتية على مذهب الإمام مالك، وكان لأحد الملوك قصر يشرف على مستشفى، فكان هذا الملك إذا نظر إلى المرضى وتكدر وانزعج، فعرض على مجلس العلماء هذه المسألة: هل يجوز، يعني المستشفى وقف، هل يجوز نقل الوقف إلى مكان آخر بديل أو لا، بديل مماثل أو أفضل؟ وكان قبل ذلك أصدر قرارا بفصل أحد هؤلاء من العلماء الذين في هذا المجلس. العلماء هؤلاء بيّنوا حاله وأنه لا يصلح للفتية ولا يصلح لي، فأخرجه من ديوان العلماء، فصله، أصدر قرارا بفصله ولم يعد يحضر مجلسهم لأنه مفصول. فعرضت المسألة على هذا المجلس، هذا الملك يريد فتوى بنقل المستشفى عن قصره إلى مكان آخر لئلا يتأذى برؤية المرضى، فأجمعوا على أن ذلك لا يصح على مذهب الإمام مالك رحمه الله، لا يصح التصرف في الوقف ولا نقل الوقف، يبقى الوقف كما هو لا ينقل إلى مكان آخر مهما كانت الأسباب. ثم جاء إليه من يقول، طبعا وقعوا على هذا القرار فتيا وأعطوه لهذا الملك، فجاءه من يقول فلان الذي فصل يقول بأنه يوجد من علماء المشرق من يجيز ذلك وهم أئمة ولهم أتباع ومذاهب معروفة، فلماذا يضيق على الأمير في أمر له فيه سعة على قول بعض الفقهاء، لاحظ على قول بعض الفقهاء، ولو كانت المسألة لواحد منهم لتطلب قولا لبعض الفقهاء فيكون مخرجا له. فلما علم هذا الأمير بذلك أصدر قرارا بإعادته إلى ديوان العلماء وأعطاه كل الامتيازات التي سلبت منه، ثم عرض المسألة مرة ثانية على مجلسهم فأعادوا نفس الكلام، لا جديد، ما في معطيات جديدة، فجاء هذا وتكلم وخالفهم وأنه يوجد من علماء المشرق الكلام الذي سمعتم آنفا، فكتب رأيه وهم كتبوا أيضا إجماعهم السابق، ثم عرضوها عليه أعطوه، قالوا إلا واحد متحفظ فهو عنده أنه يجوز إذا اختلفوا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، اختلفوا الآن، فسوغ لنفسه أن يأخذ بقول هذا. فالشاطبي رحمه الله يقول إن مثل هذا اتباع للهوى وأنه لا يجوز وتلاعب بالفتية. فالمقصود مسألة لزوم المذهب إلى آخره، نحن نقول لا يلتزم مذهبا لا يخرج عنه بحال من الأحوال وإن تبين له أن الدليل على خلافه، هذا غير صحيح. وفي المقابل ليس له أن يلتزم مذهبا ثم نفاجأ أنه أخذ بغيره من غير موجب، من غير دليل يعني صحيح، فيكون متبعا للهوى، يكون متبعا للهوى. وتجد بعض العامة أحيانا يقولون نحن نأخذ بقول فلان من العلماء، عالم معاصر مثلا، نحن نثق بفلان إلى آخره، فإذا جاءت مسألة تخالف الهوى قالوا لا هو متشدد. والآن هذه بضاعة تروج ويقال يوجد في مشارق الأرض ومغاربها علماء يفتون بخلاف هذا، وينبغي أن نوسع الأفق ونأخذ بأقوالهم، ومن متى العامي يتخير؟ ومن متى العامي ينظر في فتاوى العلماء ثم بعد ذلك يتخير ما يعتقد أنه الراجح، والواقع أنه يتخير ما يوافق هواه؟ فهذا لا يصح بحال من الأحوال، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وليس للإنسان في مسائل النزاع أن يعتقد أحد القولين فيما له والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين. نعم، يعني مثلا إذا كان جارا، يعني بينه وبين آخر أو بين آخرين اشتركوا في مزرعة أو أرض ولم تقسم، يعني شركة مشاعة، واضح؟ فهو مشتركون، أو في دار غير مقسومة مشتركون في تملكها، فهو إذا كان جارا اعتقد أن الشفعة حق ثابتة وأنه يعمل بمقتضاها، الشفعة يعني الجار أحق بصقبه، بمعنى الآن أنا مشترك مع واحد في مزرعة غير مقسومة، ملك مشاع، مزرعة 10,000 متر بيننا، ليست مقسومة، يعني هذا الجزء لفلان وهذا الجزء لفلان، لا مشاع. الشريك هذا أراد أن يبيع حصته، هنا الجار أحق بصقبه، يعني أنا الشريك الآخر أحق أني أشتريها، الواجب أن يعرض علي ذلك قبل، لئلا يأتيني شريك لا أرغب في معاملته ومشاركته، واضح؟ ففي هذه الحال يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، فله حق أن يعترض وينقض البيع لو باعها على طرف آخر دون أن يرجع إلى هذا الشريك. فهذا الإنسان قد يعتقد أن الشفعة حق، متى؟ إذا كان الأمر له، وإذا كان الأمر يتعلق بغيره. رد حديث الشفعة، نعم، أو إذا كان هو له هوى، يعني كان مشتري، واضح، مشتري من رجل له شريك، فجاء الشريك الآخر وقال أنا حق، أنا أطالب بالشفعة، حقي في الشفعة، فالمشتري الآن هنا يقول لا، هذا غير صحيح، كما هو مذهب طبعا لبعض الفقهاء كما هو معروف كلام الأحناف في هذه المسألة قضية الشفعة. فهو الآن صار حنفي حينما صار مشتريا، واضح، هو لا يريد أن الآخر يعترض الشريك الآخر فيقول الشفعة لا تثبت لك ولا حق لك فيها، وحينما كان المشتري طرف آخر وهو يريد الشفعة قال لا، أنا أقول بقول الجمهور وأعتقد هذا، والحديث واضح وصريح، لاحظ يتقلب ويتلون. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله أيضا لهذا النوع أمثلة في الموافقات، ذكر أن بعضهم إذا كان له قريب أو من يحابيه أو من، حتى إنه ذكر أن بعضهم يقول هل لا أعلمتني أنك أنت يعني صاحب الحق أو صاحب الشفعة أو صاحب، حتى أقضي لك بمذهب فلان، يعني هو طالما أنه يقضي بمذهب فلان لا إشكال عنده. فالمسألة عندهم، ولذلك ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسائله وكتبه في نقد التقليد والتمذهب بالصيغة المذمومة، المذمومة ليس مطلق التمذهب، ذكر أشياء منها أن عامة ما في كتب المتأخرين من المتون التي تدرس وتحفظ أنها ليست على قول الإمام، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. وذكر أيضا أن الواحد من هؤلاء لربما يفتخر أو يفتخر أصحابه أنه يفتي على المذهبين والثلاثة، يعني حسب حال المستفتي، يجي إلى هذا المستفتي العامي يقول أنت مذهبك ما هو، يقول أنا شافعي، يقول يجوز لا حرج، ويأتي آخر يقول أنا حنبلي ويقول له ما يجوز، هذا موجود. فالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان ينتقد هؤلاء، يقول الواجب أن يفتي بمقتضى الدليل بما ترجح عنده، لا يقول لهذا يجوز في نفس المسألة والثاني يقول له لا يجوز، فهذا تلاعب. فالحكم عند الله واحد والحق عند الله واحد، وكونه قال بهذا بعض العلماء لا يسوغ الأخذ به مطلقا. ولهذا كان بعض الناس في القرن الماضي أو في أواخر القرن الماضي يقولون، يعني مثلا في القوانين الإنجليزية لما احتلت الهند من قبل بريطانيا، فكتب بعض أهل الهند لبعض العلماء في المشرق، كلهم في المشرق لكن أقصد هنا قريب، يعني في بلاد مجاورة، يسألون عن الحال والعمل والمخرج، نحيت الشريعة وحكمت القوانين الإنجليزية، فكان يقول لهم إن القوانين الإنجليزية قريبة من الشريعة بحيث أنه يمكن أن تخرج على قول بعض الفقهاء ولو كان شاذا. طيب وإذا كانت يمكن تخرج على قول بعض الفقهاء يعني أنها تسوغ؟ تبقى طاغوت. وآخر كان يقول عن القوانين التي في بلده، يقول الأمر في ذلك يسير لأن هذه القوانين يمكن أن تخرج على قول بعض الفقهاء، يعني كل مفردة نجد لها قائل. هذا معنى من تتبع الرخص فقد اجتمع فيه الشر كله، وهذا لا تبرأ به الذمة بحال من الأحوال. ولذلك ذكرت لكم في مناسبة ما قاله الشاطبي رحمه الله بالنسبة للعامي، إذا وقف على قولين واستويا في نظره، يعني من ناحية الحجة ومن ناحية رجاحة العالم في ديانته وعلمه، ماذا يفعل؟ هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز. يقول ينظر في الهوى أين يتجه، فيأخذ بعكس الهوى. ليه؟ قال لأن الشريعة قد ركبت تركيبا على خلاف داعية الهوى في النفوس، لأنها قد وضعت لإخراج المكلف من عبودية هواه. واليوم فقهاء التيسير كما يسمونهم هو يقول للناس يطبطبون على أكتافهم ويقول لا حرج، لا حرج، لا بأس، لا بأس عليكم، ولا يكاد يقول لا يجوز. هذا تضييع للدين. الشريعة جاءت لإخراج المكلفين من داعية الهوى، من عبودية الهوى إلى عبودية الله وحده. ولذلك فإن الأصل في التكاليف أنها مخالفة لأهواء النفوس، هذا الأصل. فكيف تطوع وتحور لتكون موافقة لأهواء الناس بفتاوى باردة؟ هذا لا تبرأ به الذمة، وهو مسلك منحرف. وليس ذلك مفهوم ومعنى أن الدين يسر. على كل حال هذا مثال، وقل مثل ذلك في أمثلة أخرى. مسألة زراعة الأعضاء مثلا فيها خلاف بين أهل العلم معروف، بعضهم يقول تجوز بشروط وبعضهم يقول لا تجوز. فإذا كانت الزراعة له أخذ بقول من يجيزها، وإذا كانت لغيره قال لا. كيف يتصرف في ملك الله هو لا يملكها حتى يتصرف فيها ببيع أو بهبة؟ إنما يهب الإنسان ما يملك أو يبيع ما يملك، كيف يعطيه كليته؟ هذه ملك لله وهي أمانة عنده، لا يجوز له أن يتصرف فيها. وإذا كانت القضية تتعلق به أو بولده قال لا بأس، هذا أفتى به بعض أهل العلم ومجمعات فقهية، ولا إشكال في هذا، هذا اتباع للهوى. الحق عند الله واحد، يجب على الإنسان أن يتحرى، فإن كان عالما أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تطلبه ويكون معذورا، نصاب فله أجران وأخطأ فله أجر. وإن كان عاميا فالواجب أن يسأل من يثق بدينه وعلمه، والعامي غير مؤهل أنه يحكم على العلماء ويقول فلان متساهل وفلان متشدد، لأنه لا يملك الآلة التي يستطيع فيها أن يزن هذه الأدلة وطرق الاستنباط التي بنوا عليها الفتوى، حتى يقول هذولا زادوا وهؤلاء نقصوا. هو لا يملك هذه الأهلية أصلا، فما عليه إلا أن يسأل. نعم. قال رحمه الله: الآن العوام حينما يرسلون رسالة بالجوال يسأل ما حكم كذا، مع ذكر الأدلة والمراجع. عامي يسأل عن الأدلة والمراجع. بلوى. قال رحمه الله: ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، وإن كان الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجز. نعم، هذا تفصيل ذكر شيخ الإسلام، والعلماء تكلموا في مسائل تتعلق بالظفر ونحوه، فيما لو وجد ماله بعينه عند غاصبه أو عند الإنسان الذي اشتراه منه فلم يوفي، يعني بالثمن، فأفلس فوجد ماله عنده بعينه، بعين المال نفسه، ونحو ذلك في من غصب له مال، غصب له أرض، غصب له دار أو نحو ذلك. إذا استطاع أن يأخذ هذا هل يجوز له أن يأخذه؟ بعض الناس يقول أنا أعمل محاسب في شركة ولي مستحقات رفضوا أن يعطوني إياها وهي ثابتة لي، هل يجوز أن أأخذ بطريقة أو بأخرى لأستوفي حقي أو لا يجوز؟ العلماء في هذا منهم من يقول لا يجوز، ومنهم من يقول يجوز إذا أمنت المفسدة بحيث لا يتهم أنه سارق لو وقف عليه. شيخ الإسلام يفصل في هذه المسألة، يقول إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات. ظاهر لا يحتاج إلى إثبات، مثل ماذا؟ نفقة الرجل على امرأته واجبة وهذا لا يحتاج إلى إثبات، فلو أن الرجل لم ينفق هل يجوز لها أن تأخذ دون أن يشعر؟ تأخذ من جيبه من ماله دون أن يشعر، أن الحق ثابت، فلها أن تأخذ ما يكفيها، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي سفيان وهي هند بنت عتبة أن تأخذ وما يكفيها مع بنيها. كذلك نفقة الأولاد، نفقة الأقارب، هؤلاء الأولاد يقولون أبونا لا ينفق علينا، هل يجوز لنا أن نأخذ أو لا يجوز؟ نأخذ بقدر الكفاية. شيخ الإسلام يقول إذا كان السبب ظاهرا فلا بأس. الضيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل على قوم فليقروه، فإن لم يقروه فإن له أن يأخذ مثل قراءه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضيف نزل بهم ولم يوجد أحد في هذه القرية أو في هذه البلدة من يطعمه ويستضيفه عنده، فهل يجوز له أن يأخذ؟ وجد شيء، وجد طعاما، وجد فاكهة، وجد سخلة فأخذها وذبحها وأكلها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجب عليهم أن يقروه، وإن لم يقروه فله حق ثابت، له أن يأخذ مثل قراه. مثل قراه يعني يتفاوت الناس بحسب مرتبتهم وبحسب، فمن الناس من يكون قراه خبزة، ومنهم من يكون دجاجة، ومنهم من يكون شاتا. لكن يقول وإن كان الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجوز. خفي يحتاج إلى إثبات، هذا الإنسان يقول أنا عملت عنده ساعات زائدة وما أعطاني، يجوز أني أخذ ولا ما يجوز؟ نقول هذا يحتاج إلى إثبات. ما الذي يثبت أنك عملت عنده ساعات زائدة؟ وما الذي يثبت أنه ما أعطاك؟ ففي هذه الحالة نقول له لا تأخذ، ما تأخذ، واضح؟ وهكذا قد يقول هذا الإنسان أنا أقرضته 1000 ريال وما أعادها وأستطيع أن أخذ من ماله، في هذه الحالة نقول له ما الذي يثبت أنك أقرضته؟ ما الذي يثبت أنه لم يرجع هذا؟ لو جلستم أمام القاضي لقال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا يحتاج إلى إثبات، نقول ما تأخذ. لكن لو أنه أعاره كتابه، هذا الكتاب وعليه اسمه، وهذا الإنسان يأخذ الكتب ولا يردها، ودخل البيت ووجد الكتاب في المجلس فوضع في حقيبته، يجوز ولا ما يجوز في هذه الحالة؟ لا إشكال في هذا. امرأة أعارت امرأة أخرى، أعارتها حليا، عندها ما يثبت أنه لها، وتلك إذا أخذت شيئا لا ترجعه، فجاءت وجدت الحلي، لما زارتها في بيتها وجدت الحلي على الطاولة فأخذت ووضعته في جيبها، إن لم يكن يلحقها تهمة في هذا، تتهم بالسرقة أو نحو ذلك، فمثل هذا إذا عندها ما يثبت أنه لها فلها أن تأخذه إذا وجدته بعينه، وهكذا، والله أعلم. طيب تفضل. قال رحمه الله والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس. نعم، هذا هو المخرج في كون حياة الناس تجري على حال من الاستقامة في قيام مصالحهم وتبادل منافعهم وتعاطيهم الحقوق وتبادلهم المصالح. فلو أنه طلب في الشهود مثلا ما يطلب في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن عمر، وأردت أن تطبق هذا في عصرنا الذي نعيشه لا سيما في بعض البلاد التي هي غربة، الإسلام في غربة، وقلت نحن ما نقبل شاهدا حليقا لأن حلق اللحية حرام وهو فسق ظاهر، هذا لا تقبل شهادته، والذي يدخل لا تقبل شهادته، وقلت الذي يسبل ثوبه لا نقبل شهادته، وكل البلد يدخنون ويحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم، فما معنى هذا؟ ضياع الحقوق. فهناك إنما يكون العدول بحسب يطلب من شروط العدالة بحسب الإمكان، بحسب الزمان والمكان، وإلا ضاعت حقوق الناس. لو جاء إنسان وقال أنا لا أقبل إلا شاهدا ممن يتحقق فيه أداء الواجبات وترك المحرمات مع التباعد عن خوارم المروءة وما أشبه ذلك، بمعنى هذا أن حقوق الناس ستضيع، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. لكن يعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما، يعني الأمثل فالأمثل باختصار، الأمثل فالأمثل قدر الإمكان. وإلا في بعض البلاد معروف انتشار الكذب والحيل وضعف المروءات وضعف الدين، ولربما كثير من هؤلاء أصلا لا يصلي ولا يعرف الصلاة ولا يعرف الله عز وجل، فماذا تفعل؟ حاول بعض القضاة أن يرد كل من يأتي من تلك البلاد لا يقبل شهادته، فاعترض هؤلاء وقالوا كيف ترد شهادتنا هكذا بالجملة؟ فقال لأن هؤلاء لا يتورعون من الكذب ولا من ألوان الحيل، فبينما هم كذلك إذ ينشر في صحيفة من الصحف أن طلاب كلية الطب هناك يقومون بمظاهرات يطالبون فيها بإتاحة الغش لهم رسميا أسوة ببقية الكليات في البلد، يعني باقي الكليات الغش غير ممنوع لا إشكال فيه، واضح؟ إلا الطب، فطلاب الطب يقومون بمظاهرة يقولون نريد إتاحة المجال لنا بالغش أسوة ببقية الكليات، لماذا نستثنى؟ هذا مهندس سيسقط البنيان على، وهذا مفتي، وهذا إلا الطب خراب العالم من ثلاثة، نصف فقيه ونصف طبيب ونصف مهندس، هذا خراب العمران وهذا خراب الأبدان وهذا خراب الأديان. فكان هذا شاهد لهذا القاضي في نظره أنه لا يقبل شهادة هؤلاء، لكن الواقع أنه يقبل الأمثل فالأمثل. قد يقال هذا في بلد آخر، يعني لا يقبل شهادتهم في غير بلدهم مثلا، لكن إذا كان في بلدهم سيرد شهادة الجميع فتضيع الحقوق، لكن يقبل الأمثل فالأمثل. نعم. قال رحمه الله: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية. مثل إيش؟ مثل الحبس. لا، مثل الجند. قال: وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، مثل الجند وحدوث البدو وحوادث البدو. لا لا لا، مو بحوادث البدو، جفات البدو. قال: مثل الجند وجفات البدو وأهل القرية التي لا يوجد فيهم عدل. نعم، هنا يقول يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، يعني من أجل ألا تضيع الحقوق، وذكر أمثلة لهؤلاء مثل الجند. الجند حينما يذكر الفقهاء أو يتكلمون فيما يتعلق بإمامة الجندي، هل يقدم للإمامة أو لا، هل يصلى خلفه، هل تقبل شهادته أو لا، وذلك لأنه في ذلك الزمان مظنة للظلم، واضح؟ مظنة للظلم، وهو عندهم في ذلك الوقت من أعوان الظلمة، فيقول لا يقدم، بعض الفقهاء لا يقدم للإمامة ولا تقبل شهادته إلى آخره، ولكن الواقع أنهم لا يستوون، واضح؟ وهم حينما يقولون الجند لا يقصدون من كان برتبة جندي، إنما يقصدون بأي رتبة كان، بأي رتبة كان. فالواقع أن هؤلاء يتفاوتون غاية التفاوت، واختلف الحال في عصرنا هذا أيضا. فالشاهد أنهم في السابق لربما يسوقون أهل القرية، يعني يحشدون أهل القرية لأي سبب، جريمة وقعت أو أي قضية، ويظلمونهم ويحملونهم ما لا يطيقون، وأمور وأشياء كانت تقع كثيرا في تلك العصور. أما الآن فعمله محدود، وقد لا يستطيع أن يتجاوزه أو أن يعتدي على غيره في الغالب، فيتفاوتون، فمن كان فيهم من هو منضبط وصاحب ديانة ويخاف من الله عز وجل فهذا كغيره، ومن كان معتديا ظالما فله حكم أمثاله. فالشاهد أن هنا يقول مثل الجند وجفات البدو، بمعنى أن هؤلاء الجفات لا علم لهم ولا ورع في الغالب، ومن ثم فإنهم قد لا يتنزهون ولا يترفعون عن شهادة الزور من باب الحمية أو كما يقال الفزعة لواحد منهم، فيقعون في مثل هذه الأشياء من غير مراعاة لحدود الله تبارك وتعالى. قال: وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل، كما سبق كان بلد هم أصلا فيهم ضعف في التدين والجهل عليهم والغالب والتحلل من الدين، مثل هؤلاء ماذا يصنع بهم؟ تقبل شهادته الأمثل فالأمثل من أجل إثبات الحقوق. وهذا للأسف تجده في بلاد واسعة شاسعة كثيرا. وبعض الذين ذهبوا إلى مخيمات اللاجئين السوريين، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، بعضهم يقول يعني في رمضان الذين يصومون في المخيم أعداد أفراد مخيمات في تركيا أفراد، والبقية لا يصومون. الذين يصلون قلة أفراد فرض، ما هو التراويح، أفراد، والبقية لا يصلون. فهذا الذي يحصل لهم، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم الضر، ولعل ذلك يكون من قبيل التمحيص لهم، فقد ضللوا وأفسدت الذمم عقودا متطاولة. وليس ذلك يعني أن الجميع بهذه المثابة، يوجد صلحاء وأخيار ودعاة وعلماء وكذا، لكن نتكلم عن مخيم في جهة معينة بعض من زاروه من أهل البلد، من نفس الدعاة السوريين، كانوا ينقلون هذه الصورة عما شاهدوا، وهم من أهل البلد وهم أعرف بالبلد، وهؤلاء لا يمثلون الناس. قد يكون هؤلاء الناس من ذهبوا أولا وكانوا أصلا إنما يعني همهم السلامة، ولا ليس عندهم استعداد أن يقدموا أي تضحيات مثلا، قد يكون هؤلاء فئة لا يمثلون البقية. لكن أقول لا شك هذا الإفساد لهذه العقود المتطاولة له آثاره، ولهذا يتأخر النصر. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين، وهو أنه من الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع أو شخص دون شخص، كما أن المحدثين كذلك. نعم، يعني الآن شهادة أهل الذمة مثلا تقبل في حالة معينة، متى؟ الوصية في السفر في قضايا مالية، فهنا حتى لا يضيع الحق. وقد ذكر الله عز وجل كما هو معلوم هذا في سورة المائدة، فهنا نقبل شهادة أهل الذمة في هذه الحال إن لم يوجد غيرهم من المسلمين أو آخران من غيركم. كذلك شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، مثل شهادة القوابل، يعني اللاتي يتولين توليد المرأة، فهل تقبل شهادته؟ هذا اللي أسقطته المرأة مثلا، هل هو مخلق ولا غير مخلق؟ من أجل أن يرتب عليه حكم أن المرأة وضعت الحمل فانتهت عدتها أو لا، العدة تنقضي بوضع الحمل سواء كان تاما أو ناقصا. فلو أنها أسقطت بضعة لحم لم تخلق، يعني قبل 81 يوم، فهل تنقضي عدتها ولا نقول تجلس ثلاثة قروء؟ نقول تبقى ثلاثة قروء. لكن لو أن القوابل أخبرنا عنها بأن الذي سقط هو مخلق، يعني عليه تشكيل إنسان، فهنا نقول بأن العدة قد انقضت، عدة الطلاق. وهكذا فيما يتعلق بعدة الوفاة فإنها تنقضي، فإن كان غير مخلق نقول تبقى 4 أشهر و10 أيام، وإلا فإن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الأمور اللي ما يطلع عليها الرجال، لو وقع مشكلة، لو وقع جراح، لو وقع اشتباك بين نساء في مجمع نساء في صالة أفراح، وين الرجال اللي يثبتون على هذه الشجاج؟ وأمور في قضايا إنما يقبل فيها شهادة الرجال في الأصل في هذه الجنايات، قتل امرأة قتلت، فهنا ما الذي يؤخذ به؟ يترك يضيع الحق؟ نقول ما في رجال؟ لا، تؤخذ شهادة النساء في مجامع النساء حيث لا يوجد رجال. وقل مثل ذلك كما ذكرنا سابقا في بعض المناسبات شهادة الأطفال قبل أن يتفرقوا، فإنهم تؤخذ شهادتهم في الأماكن التي لا يوجد فيها غيرهم، لا يطلع عليه في أمور لا يطلع عليها الصبيان، وهكذا في أمثلة متنوعة. وهنا في الأصل ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أشياء مفيدة في هذا الباب، لأن هنا ذكر أن قبول الشهادة يقول كما نقول في المحدثين، فهنا يقول من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر منه النظر، لاحظ اللي ترد شهادتهم، أو تكرر منه النظر إلى الأجنبيات، تكرر منه النظر إلى الأجنبيات. طيب واللي طالع المواقع الإباحية ومدمن تقبل شهادته؟ ما تقبل. نعم، يقول والقعود في مجالس تنتهك فيها الحرمات الشرعية، يجلس في مجالس فيها تخليط فيها معاصي، هذول ناس يشربون شيشة وهذول ناس يأكلون حشيش وهذول ناس يأكلون قات وجالس معهم، نعم، تنتهك فيها حرمات الله عز وجل. يقول قدح ذلك في عدالته. يقول من ترك الجماعة فليس عدلا ولو قلنا هي سنة، يعني على القول بأنها غير واجبة، يقول ليس بعدل. ولهذا الشاطبي يقول في المقاصد التابعة في الأعمال التي لا تنافي الإخلاص، يقول من واظب على صلاة الجماعة بناء على القول ليس بواجب، أنها ليست بواجبة وهي واجبة على الراجح، يقول من واظب على صلاة الجماعة طاعة لله ولإثبات عدالته ولتقبل شهادته، لأن ما تقبل إلا بهذا. هل يجوز ولا ينافي الإخلاص؟ يقول يجوز، لأن هذا مطلب شرعي يجب على الإنسان أن يكون على حال من الاستقامة وكمال المروءة وما إلى ذلك مما تثبت به عدالته وتقبل به شهادته. يقول أنا يعني اخترت بعض الأمثلة لأنها مفيدة. يقول وتحرم محاكاة الناس على وجه السخرية المضحكة، هو يتكلم عن اللي ترد شهادتهم الآن، محاكاة الناس على وجه السخرية، يقلد الأصوات أو يقلد الحركات أو يقلد المشية أو يقلد النظر، محاكاة الناس على وجه السخرية المضحكة، ويعزر فاعلها هو ومن يأمره بها لأنه أذى، يعني اللي يقول له قلد فلان، يقول يعزر هو والذي يأمره. يقول ومن دخل قاعات البغايا، بعض الناس يقول ندخل وننظر من باب الاطلاع، من دخل قاعات البغايا فتح على نفسه باب الشر وصار من أهل التهم عند الناس، لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها وقوعه في مقدمات الجماع المحرم أو فيه. هذه بعض الأمثلة اللي نحتاج إليها، بعض الناس اللي يسافرون، بعض الطلاب المبتعثين قد يقول أنا أذهب من باب الاطلاع، من باب الاطلاع ننظر وش عندهم وش في الداخل، ما الذي يجري ما الذي يجري. قال رحمه الله إذ ادعى أحدهما صحة إذا ادعى أحدهما صحة التصرف صحة التصرف والأخير بطلانه، فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل السلامة. نعم، الآن هذا مشتري وبائع، أحده اختلفوا، المشتري أو البائع أراد أن يبطل هذه البيعة، أراد أن يردها، فادعى أمرا يدل على بطلان البيع، والثاني قال لا البيع صحيح مستوفي للشروط، فإذا ما عندنا إثبات فالأصل صحة البيع. إذا ادعى أحدهما صحة التصرف والأخير بطلانه فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل السلامة. هذا إنسان باع لآخر أرضا ومضت سنوات، باعها ب15,000 ثم صارت تساوي الآن لما ارتفعت الأراضي خلال 10 سنوات تساوي 4 ملايين، ف فجاءه الناس قالوا وين هذه المزارع؟ تحولت إلى مخططات سكنية الآن، وأرضك تساوي أقل شيء قبل أن تخطط تساوي 4 ملايين على حالها الموجودة الآن، وانت بايعها 15,000. فذهب وادعى وقال أنا حينما بعتها كنت قبل البلوغ، كنت صغير، أبيع هذا الصغير في شيء له قيمة لا ينفذ. واضح؟ فقال أنا. الثاني خالفه المشتري قال لا أبدا، هو ما باعني إلا هو بالغ، رجل كبير، كيف يقول قبل البلوغ؟ فالأصل في العقود الصحة، فلا نقبل قوله من غير إثبات ودليل، مجرد دعوة لا نقبلها لأن الأصل صحة العقد. واضح؟ وهكذا لو أنه ادعى أمرا لا يصح معه العقد، والآخر ادعى أنه صحيح مستوفي للشروط، فالقول فإنما القول لمن قال بالصحة. لو قال إنه باعني هذه قبل أن يتملكها، قال أن تريد هذه الأرض بهذه القيمة وأوقع العقد وهي في ملك فلان، فذهب إليه وقال أنا بشتريها منك وباعها لي، أوقع البيع قبل أن يتملكها، باع ما لا يملك، وين اللي يثبت هذا الكلام؟ والثاني قال أبدا ما هو صحيح، هذه ملكي وهذه أرضي وأنا بعته ما أملك. فالقول قول مدعي الصحة. واضح؟ لو أنه قال أنا بعته هذه هذا العقار أو هذه السيارة في حالات كانت تلم بي، يعني يصيبه شيء في عقله بحيث أنه لا يكون غير سوي، جنون عارض، وبيع المجنون لا يصح. قال أنا بعته في تلك الحالة. الثاني قال أبدا، جاني رجل سوي كامل العقل يتكلم بأحسن منطق، ما به بأس ولا لم ألاحظ عليه شيء. فالقول قول من مدعي الصحة. واضح؟ وهكذا في أمثلة كثيرة جدا. تفضل. قال رحمه الله: والرجوع عن الدعوة مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول. الرجوع عن الدعوة مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول. الآن الدعوة، لو أنه ادعى أن الأرض التي عند فلان له، هذه دعوة. واضح؟ ثم لما ذاك صاحب الأرض جاء بمحامي واستعد وأخذ الموضوع مأخذ الجد، وكان ذاك يتوقع أنها سيأخذها باردة، أو أنه جاء ووضع معداته فيها وقال هذه أرضي، فجاء صاحب الأرض ورفع دعوة ووضع محامي، فلما رأى الجد انسحب وترك الدعوة التي قدمها أن هذه أرضه. يصح الرجوع عن الدعوة. واضح؟ ادعى أن هذه الساعة له. واضح؟ فلما رأى أن الموضوع جد وجيء بورقة إثبات أنها مشترات كذا باسم فلان، تراجع. يصح الرجوع عن الدعوة. واضح؟ أما الإقرار يقول فالرجوع عن الإقرار غير مقبول. واضح؟ أقر الآن، أقر هو بأن هذه الأرض لفلان، فشهد عليه شهود، وفلان يقول هذه أرضي، وهذا أقر قال نعم هي أرضه. واضح؟ ثم بعدين قال لا أنا أتراجع، فهذا رجوع عن الإقرار وليس برجوع عن الدعوة. واضح؟ فلان يقول أنا أقرضته 100,000، فأقر بهذا قال نعم هو أقرضني 100,000 ولم أوفه إياها، وعند والمقرض عنده شهود سمعوا هذا الكلام من هذا بإقراره، ثم بعدين تراجع وقال لا ما فيه له عندي أي شيء، أنت أقررت بهذا ويوجد شهود، فقال أنا أرجع عن الإقرار. فهذا الرجوع عن الإقرار غير مقبول. والمقصود بالإقرار الإقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا حق، الإقرار الذي لا يجوز الرجوع عنه هو الإقرار الذي يتعلق به حق لله أو حق للآدمي. لكن إذا كان إقرار لا يتعلق به حق لأحد لا لله ولا للآدمي يجوز الرجوع عنه، واضح؟ لا يتعلق به لا حق لله ولا حق، لو أنه قال عن نفسه، لو أنه قال عن نفسه بأنه في القضية الفلانية نعم كذب، أو أنه لم يحضر لأنه كان مريضا، هذا إقرار، ثم بعدين تراجع وقال لا لم أكن مريضا، واضح؟ هنا في قضية قاله في قضية لا يتعلق بها حق لآدمي ولا حق لله، نعم، ففي هذه الحال لا بأس بالرجوع عن الإقرار. لو قال بأن هذه ولا يعرف لها مالك، قال هذه لي، ثم بعد ذلك قال لا ليست لي، واضح؟ ليست لي، فهذا يصح الرجوع عنه. لكن يتعلق به حق آدمي أقر له بذلك فلا يصح الرجوع، حق لله لا يصح الرجوع. لو أنه أقر أنه هو الذي سرق ثم تراجع من غير إكراه، واضح؟ يعني ما أقر بإكراه، إكراه له حكم آخر، بمحض اختياره أقر أنه سرق بسرقة بلغت النصاب ومستوفية للشروط القطع وأقر بهذا، ثم بعدين قال لا أنا ما سرقت، هذا لي ما سرقته، فهنا لا يقبل رجوعه عن هذا الإقرار، واضح؟ لو أنه ذهب إلى الحاكم وأقر على نفسه وشهد على نفسه أنه زنى، حق لله، واضح؟ وتبين بكامل قواه العقلية يقام عليه الحد. فلو قال لا أنا أتراجع عن هذا الإقرار، فمن أهل العلم من يقول يجوز له أخذ من بعض الروايات في قصة ماعز، ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك باشرت لعلك قبلت، لا لا لا، في بعضها أن الرجل فر لما بدأوا يرجمونه بالحجارة وأنهم تبعوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يفيد أنه يعني كان أنهم لو تركوه، واضح؟ فمن أهل العلم من يمنع، من يقول يجوز له أن يرجع عن إقراره، لأن الشارع يعني في مثل هذا يدرأ بالشبهات. وعلى كل حال، لكن على كلام شيخ الإسلام هنا أنه إذا تعلق به حق لله أو حق للآدمي لا يصح الرجوع عنه الإقرار، وما لا يتعلق به حق يصح الرجوع عنه، واضح؟ يعني لو قال مثلا أقر بأنه نجح في الاختبار، أو أقر أنه رسب في الاختبار، أو أنه قبل في الجامعة الفلانية، أو أنه ما قبل، أو أنه، ثم قال أنا أتراجع عن هذا ما حصل، فهذا كذب، لكن لا يتعلق به حق لله كالحد، ولا حق للآدمي كماله وعرضه ونحو ذلك. تفضل. قال رحمه الله: ومن الفتاوى المصرية، إذا جاء الوقت أخبروني، ها ساعة ونص مدة الدرس. نعم. قال رحمه الله: ومن الفتاوى المصرية، قال رحمه الله: النية المجردة عن العمل يثاب عليها، والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه، ومن نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامل. نعم. النية المجردة عن العمل يثاب عليها، ولهذا ينوي الإنسان الخير دائما، كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فالمؤمن ينوي الخير دائما، إن تيسر له فعله، وإن لم يتيسر كتب له، ينوي أنه يعتمر، ينوي أنه يحج السنة القادمة، ينوي، فإن لم يتيسر كتب له الأجر على هذه النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، لم يحدث نفسه. وكذلك أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أربعة، فرجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفق في وجوه البر، والثاني آتاه علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت كما يفعل، فهما في الأجر سواء على النية. والآخر الذي أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يقول فينفقه في معصية الله عز وجل، والرابع وهو الأسوأ لا علم ولا ولا ولا مال، فيقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت كما يفعل، يعني في الشر والفساد، فهما في الوزر سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الشر في المعصية إنما يؤاخذ الإنسان ليس على مجرد الهم وإنما العزم المصمم، لأنه ينزل منزلة الفعل، واضح؟ وتدل عليه هذه الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه ما قطعتم واديا ولا إلا كان لهم من الأجر مثل ما لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في من تخلفوا في المدينة لعذر، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء يكونون كأولئك في الأجر، كالذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النية المجردة عن العمل يثاب عليها، والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه. هذا يقوله كثير من أهل العلم، ولو قيل بأن المسألة هذه فيها تفصيل وأن الإنسان قد يثاب بلا نية على بعض الأعمال، لكن بشرط ألا تكون له نية فاسدة. بعض أهل العلم يقولون ما لا يقع إلا على وجه واحد فإنه يثاب عليه ولا يحتاج إلى نية، يعني لا يقع إلا على وجه واحد. ماذا يقصدون؟ يقصدون لا يقع إلا على وجه العبادة، مثل قالوا مثل الذكر وقراءة القرآن، ما يمكن أن يكون غير عبادة. نقول ينبغي أن يقيد بقيد فيقال ما لم يكن له قصد فاسد كالرياء والسمعة، واضح؟ بهذا القيد. فإن من أهل العلم من يقول النية تفرق بين العادة والعبادة، كما تفرق أيضا بين أنواع العبادات، هذه صلاة ظهر وهذه عصر وهذه سنة راتبة، والعادة والعبادة، هذا اغتسل للطهارة غسل جنابة مثلا، وهذا اغتسل للتبرد، فالنية هي التي تفرق. طيب، فيقولون أما ما لا يقع إلا على وجه واحد كقراءة القرآن والذكر فإنه لا يحتاج إلى نية، أما ما يقع على الوجهين تبرد وغسل شرعي يقولون يحتاج إلى نية، أو أنواع العبادات هذه صلاة فرض ولا صلاة نفل يحتاج إلى نية، يقع على أكثر من وجه ليتميز. والواقع أن هذا الذي لا يقع إلا على وجه واحد يحتاج إلى قيد كما سبق. ما هذا القيد؟ أن يقال لا يكون له قصد فاسد كالرياء والسمعة، واضح؟ لكن لا يحتاج إلى نية لتمييزه عن العادة مثلا. لكن يبقى القسم الذي يشير إليه شيخ الإسلام، وهو أنه عامل عملا لم يكن له فيه نية، هل يؤجر ولا العمل المجرد لا يؤجر عليه إلا بنية؟ كثير من الفقهاء يقولون لا يؤجر إلا بنية، والأقرب أنه قد يؤجر بلا نية. وش الدليل على هذا؟ أدلة وليست بدليل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال ويأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ الآن هذا ما يريد الاستمتاع، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. أيأتي أحدنا شهوته، ما قال إن قصد العفاف وأن يتقي الله وأن يكف عن الحرام، ما قال هذا فيؤجر. وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النفقة على العيال صدقة، نفقة على الزوجة صدقة، ما أنفقه الإنسان على نفسه صدقة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل من إنسان أو حيوان أو طائر أو بهيمة إلا كان له أجر، بل حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه حتى الذي يسرق منه يؤجر عليه وليس له فيه نية. واضح؟ ما ذكر النية، ما قيده بالنية. المرأة التي جاءت لعائشة رضي الله عنها وعطتها ثلاث تمرات معها بنتين، فأعطت كل بنت تمرة، ثم رفعت تمرة الثالثة لتأكلها فهتفت بها كل بنت تريد أن، فقسمتها بينهما، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت بذلك الجنة بمحض عاطفتها. وين أين النية هنا؟ المرأة البغي من بني إسرائيل لما سقت الكلب ما ذكر أنها احتسبت وتريد ما عند الله، تذكرت عطشها وقالت هذا عطش مثلي أبسقيه. امرأة بغي سقت أخس الحيوانات بأخس الأشياء بأعزكم الله حذائها بخفها، فغفر الله لها. هذا عمل أليس كذلك؟ ليس بترك، هذا عمل، وأجرت عليه هذا الأجر العظيم ولم يذكر فيه النية. فيؤجر الإنسان على أعمال طيبة، الكلمة الطيبة صدقة أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أما أخبر أنه تبسمك في وجه أخيك صدقة من حيث هو، لو ما استحضر أنه يريد ما عند الله بهذه الابتسامة، أليس التبسم صدقة يؤجر عليها الإنسان؟ الكلمة الطيبة، إماطة الأذى عن الطريق أليست صدقة؟ ما احتسب الأجر، شاف أذى وقال ما أبغى يؤذي الناس هذا شاله. هكذا كانت تربيته، رأى أذى فأزاله. يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر، إلا إذا قصد الرياء والسمعة فهذا شأن آخر. الرياء والسمعة هذه تفسد الأعمال بأنواعها. وقل مثل ذلك فيما لو أن هذا الإنسان دل آخر قد أضل الطريق أو حمل معه متاعه، كما ذكر رسول الله في صنوف البر، وذكر رسول الله 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، يعني يعطي جاره الفقير هذه البهيمة من أجل أن ينتفع بالحليب. قد لا يريد، يعني قد لا يستحضر تلك اللحظة الأجر، لكن بمجرد ما شاف هذا فقير أعطاه، رأى إنسان في حال من العطش فسقاه، في حال من الجوع فأطعمه، إلى آخره. يؤجر ولا ما يؤجر على هذا؟ يؤجر. ولذلك الأقرب والله أعلم أن مثل هذه الأعمال لا تتوقف على النية، فإن وجدت النية فهذا أكمل، إن وجدت النية فهذا أكمل. لكن العبادات تتوقف على النية، العبادات تتوقف، العبادات أقصد العبادات المحضة، ولا كل هذه عبادات، يعني مثل الصلاة والصيام، لو أنه نايم من الفجر إلى المغرب يسهر الليل وينام في النهار ولا نوى الصوم وما أكل ولا شرب، لا يعتبر ذلك من الصوم في قليل ولا كثير، هنا لابد من النية، نوى أن يصوم. لعله واضح، تفضلنا. قال رحمه الله: أعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال الجوارح المجردة. عفوا يا شيخ، قال: والعمل المجرد عن نية لا يثاب عليه، ومن نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر، أجر عامل، عجز ما هو ترك من غير عجز، فإن الذي ترك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمة واليهود والنصارى، فهؤلاء عملوا إلى منتصف النهار، يعني اليهود، والنصارى إلى العصر، وهذه الأمة إلى، يعني مثلهم بمن استأجر أجيرا فعمل له إلى منتصف النهار، قال له أكمل إلى آخر النهار تستوفي أجر، قال لا، فلا يستحق شيئا. وجاء مثل للنصارى بمن أكملوا إلى العصر وأبوا أن يواصلوا، فجاءت هذه الأمة وعملوا آخر النهار فأخذوا أجرهم وافيا. فهنا هذا عجز عن إكماله، كان له أجر عامل. مثل إيش؟ هذا إنسان صام وفي منتصف النهار أغمي عليه وتعب وما استطاع يكمل فأفطر، يكتب له أجر الصوم ولا ما يكتب؟ صام يوم الخميس، صام يوم عرفة، يوم جاء الظهر تعب، صام في السفر فشق عليه مشقة كبيرة فأفطر، يكتب له الأجر ولا ما يكتب؟ يكتب إذا كان ما صام أصلا، يعني يجري عليه عمله السابق إذا مرض أو سافر. فكيف بمن شرع بالعمل فأصابه المرض أو عذر؟ إنسان صام فبعد الظهر طارئ واحتاج للسفر فأفطر، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يعطى أجر الصائم، أليس كذلك؟ فعرض له هذا العارض. وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة، نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله، شرع في بناء مسجد، ثم بعد ذلك لما انتصف البناء خسرت تجارته وذهب ماله، ما استطاع أن يكمله، يكتب له أجر من بنى المسجد كاملا، كان له أجر عامل، فهذا الذي نوى الخير. لكن لو أنه ما عجز، إنسان صام إلى نصف النهار ثم بعد ذلك أفطر من غير عذر، ليس له شيء، ليس له شيء. لكن لو كان فطره لمصلحة الراجحة، دعاه إنسان وما عذره فرأى أن المصلحة أن يجيبه إلى دعوته فأفطر من أجله، فلا إشكال. بعض الناس يقول إنه صام ثم بعد ذلك امرأته طلبت منه أن يعاشرها وأنها قد يعني تخشى على نفسها وما إلى ذلك، فيسأل يقول يجوز أن أفطر، فأفطر لهذه المصلحة الراجحة، ما الحكم؟ يكتب له أجره. وهكذا في أمثلة كثيرة. لكن إن كان لغير عذر فهذا لا يقال إنه يؤجر، والله أعلم. هذا في العمل الذي يبنى آخره على أوله مثل الصوم، لكن العمل الذي لا يبنى آخره مثل قراءة القرآن يؤجر على ما قرأ، فإذا أراد قطع القراءة من غير عذر انتهى، لكن يبنى آخره على أوله. الاعتكاف يؤجر عليه، فإذا قلنا أنه لا يشترط فيه يوم وليلة فإنه يؤجر على القدر الذي بقيه، إن كان مكثا طويلا يصدق عليه أنه اعتكاف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. قال أعمال القلوب. قال رحمه الله: أعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال الجوارح المجردة. طبعا هذا من حيث الجنس، وإلا فإن بعض أعمال الجوارح قد تفضل أعمال بعض أعمال القلوب، لكن الكلام هنا في الأعمال المجردة من هذا وهذا، كما جاء عن بعض السلف بأن قوة المؤمن في قلبه وأن ضعفه في بدنه، يعني في الغالب، وأن قوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه. فأعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال الجوارح المجردة. أعمال القلوب المجردة مثل إيش؟ الخوف والرجاء والتوكل والمحبة والتوبة، وهذه كلها من أعمال القلوب، كمراقبة الله عز وجل، وهذه أعمال قلوب مجردة. أعمال الجوارح مجردة، نعم، يعني أنه يعمل عملا وقلبه، يعني اللسان يتحرك بالذكر لكن القلب في مكان آخر تماما، يقرأ قرآن بعينيه أو بلسانه ولكنه بمنأى عن هذه القراءة، لا يستحضر منها قليلا ولا كثيرا، واضح؟ فهنا يقول أعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال الجوارح المجردة، يعني التي لا يحصل معها حضور القلب، هذا المقصود. فالأصل في أعمال الجوارح مما يطلب به التعبد أن القلب يكون حاضرا معه، والإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، فقد يصلي الإنسان وراء الإمام ولا يدري ما صلى، لو قيل هذه الركعة الأولى ولا الثانية قال ما أعرف، يطالع اللي بجنبه، لو قيل ماذا قرأ في الركعة الأولى وماذا قرأ في الركعة الثانية قال ما أعرف، طيب هو قرأ لمن؟ يقول الله أنا ما كأني صليت، لا أعرف هذه الأولى ولا الرابعة، أنا أنظر اللي بجنبي وأتبعه. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يصلي الإنسان صلاة لا يعقل معها لا يعقل منها قليلا ولا كثيرا، فهذا عمل جوارح مجرد. فعندنا عمل قلبي مجرد، أيهما أفضل؟ هو جنس أعمال القلوب أفضل من جنس أعمال الجوارح، هذه قاعدة. والأصل في أعمال الجوارح أن يكون معها حضور القلب، حضور القلب. فإذا صلى يكون خاشعا مستحضرا أنه يقف بين يدي الله عز وجل، يستحضر ما يقوله وما يفعله في هذه الصلاة وما يقرأه والأذكار، فهذا لابد منه. لكنه صلى صلاة جوفاء تماما، فعمل القلب المجرد أشرف من هذا. إذا كان جنس أعمال القلوب في الأصل أشرف من جنس أعمال الجوارح، فكيف بما تجرد من أعمال الجوارح تماما عن حضور القلب؟ لعله واضح. طيب، قال رحمه الله: جرت عادة الشارع أن يقدر المقدرات بأوعيتها. يعني الآن جرت عادة الشارع أن يقدر المقدرات بأوعيتها، يعني كلام الشارع يحمل على عرفه ومعهوده وعادته، فجرت عادة الشارع أن يقدر المقدرات بأوعيتها، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بلغ الماء قلتين. بعض الفقهاء قال المقصود قلة الجبل، هذا ليس معهود الشارع، ما يقدر بالعادة الماء بالأوعية وإلى آخره بقلل الجبال، وإنما القلة المعروفة، الوعاء المعروف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فهنا المد المعروف والصاع المعروف، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني زكاة. الوسق المعروف، الوسق مقدار محدد يبلغ 60 صاعا، فهنا نحمل على هذا، واضح؟ فلا نحمل على معنى آخر لم تجري عادة الشارع بتعاطيه واستعماله مثلا، فكلام الشارع محمول على معهوده، وكل متكلم فإن كلامه يحمل على عادته ومعهوده وما غلب في كلامه وقصده. نعم، تفضل. قال رحمه الله: إن الله حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث، كما أنه أباح الطيبات لما فيها من وصف الطيب. نعم، حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث إلى آخره. هذا بناء طبعا على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن للأعيان أوصافا حقيقية تدركها العقول، أو قد تدركها العقول، بخلاف من قال إن الأعيان والأشياء والأوصاف والذوات والمعاني لا حسن لها ولا قبح في ذاتها. هذا يقوله يعني الآن تناقض الأشاعرة والمعتزلة، الكل يحكم العقل لكن الأشاعرة يتناقضون كثيرا. المعتزلة يقولون إن التحسين والتقبيح مبناهما على العقل، فما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح. طيب، أهل السنة يقولون طيب في قسم ثالث، ما هذا القسم الثالث؟ قالوا في أشياء لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها، فهنا ننتظر كلام الشارع، ننتظر الوحي، واضح؟ طيب، الأشاعرة مساكين دائما ينظرون المعتزلة ثم يخفقون، فهذه من القضايا التي تناقضوا فيها وأخفقوا فيها، وهم يزعمون أنهم أتباع للعقل وأنهم ترحمهم أحيانا. قالوا العقل ما له أي علاقة بباب التحسين والتقبيح، لماذا؟ قالوا لأن ذلك يرجع إلى النقل فقط، الوحي ما شاء الله متى تعظمون الوحي، واضح؟ طيب، ثم ماذا؟ قالوا لو أن الوحي قال بأن الكذب والظلم والزنا والسرقة حسن لصارت حسنة، لأن لا قبح لها ذاتي والعقل لا يدرك هذا. قالوا ولو أن الوحي قال بأن الصدق والأمانة والوفاء والعفاف قبيحة لصارت قبيحة، هذا مبناه على النقل فقط. كلهم هذا خطأ، هذا مناقض لما استقر في عقول العقلاء، فلا زال العقلاء في كل عصر يدركون حسن العدل والصدق والأمانة والعفاف فهذه لها قبح أو حسن ذاتي تدركه العقول، والشارع لا يمكن أن يأتي بما يناقض العقول. وهناك أشياء تتوقف العقول لأنها لا تدركها، فهنا نقول الوحي هو الذي بين أنها لما أمر بها عرفنا أنها حسنة، لما نهى عنها عرفنا أنها سيئة. واضح الفرق باب التحسين والتقبيح العقليين، هذا مذهب أهل السنة. هنا يقول إن الله حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث، هذا صحيح، كالميتة، الخنزير، الخمر، الفواحش. يقول كما أنه أباح الطيبات لما فيها من وصف الطيب. طيب لو تحولت فإن العلة تكون قد زالت. الآن الميتة لماذا؟ الأعيان النجسة، الميتة خبيثة نجسة، الخمر نجاستها معنوية وبعض العلماء يقول نجاستها حسية، فما الحكم؟ لو استحالت صارت الميتة ملحا خالصا، وصارت الخمر من غير عمل الإنسان وهي في الدن تحولت إلى خل، تطهر ولا ما تطهر على القول بأنها نجسة العين؟ يجوز استعمالها؟ يجوز. يجوز بيعها؟ يجوز. تحولت إلى خل، والميتة تحولت إلى ملح، هل هي نجسة؟ الجواب لا، لأنها استحالت، فبالاستحالة تطهر، تحولت إلى شيء آخر. هذه النجاسات وضعت تحت الأشجار كأسمدها عزكم الله، ثم بعد ذلك تحولت نما من هذا الشجر وصارت ثمار. هذا الثمار نجس ولا طاهر؟ رطب، نخلة طويلة، طاهر ولا نجس؟ طاهر. استحالت النجاسة، تحولت إلى شيء آخر. فهنا يقول إنما حرم الله الخبائث لما قام بها بمص الخبث، يعني إذا ذهب عنها هذا تحولت الميتة إلى رماد، تحولت النجاسة إلى بخار، تبخرت انتهت ثم نزلت مطر، واضح؟ أو عمل لها تنقية، هذه المياه النجسة تصفية بعمليات ثم صارت نقية ليس فيها شيء من أوصاف النجاسة، تطهر ولا ما تطهر؟ تطهر، لا لون ولا طعم ولا رائحة. تفضل. يقول قال رحمه الله: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم، هذه قاعدة ليست محل اتفاق بين أهل العلم لكنها صحيحة، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، هذا هو القيد المهم في هذه القاعدة، ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. بمقتضى هذه القاعدة، هذه نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم، وإن خالف فيها بعض الشافعية، ومعلوم أن الأحناف لا يقولون بهذه القاعدة أيضا، لكنها قاعدة صحيحة، هذه قاعدة صحيحة. ترك الاستفصال في حكاية الحال يعني في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأن الشارع عبر بلفظ عام، هو جواب على سؤال. يعني الشيخ الإسلام ذكر هذا ردا على من احتج بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. الحديث فيه كلام من حيث صحته، لكن المقصود المثال. نعم، إن كان جامدا فألقوه وما حوله، هنا ما قال كثير ولا قليل، فدل على أنه ترك الاستفصال، ما قال هو كثير ولا قليل، دل على أنه سواء كان كثيرا أو قليلا فالحكم واحد، ما نفرق بين القليل والكثير. لماذا؟ لأن ترك الاستفصال ما استفصل، ما قال هل هو كثير ولا قليل، ما سأل المستفتي لما حكى له ذلك الحال، قال فأرة وقعت في سمن، هذه حكاية حال، فالجواب لم يحصل فيه استفصال من السائل، إذن نحمل ذلك على العموم. واضح؟ إنه حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هو قليل ولا كثير، إذن حتى سواء كان قليل أو كثير ننزله منزلة العموم في المقال. لاحظ، ينزل منزلة العموم في المقال. ابن غيلان الثقفي لما أسلم على 10 نسوة، عنده 10 والإنسان لا يجوز أن يبقي معه أكثر من أربع في وقت واحد. طيب، هذا أسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أمسك أربعا وفارق سائرهن، يعني ما زاد على الأربع. هنا ما سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل تزوجتهن في عقد واحد بحيث أن ما يكون هنا أولوية، نقول أمسك الأولات والباقي عقدها باطل اللي بعد الأربع. لو قال أنا تزوجت فلانة أولا ثم فلانة ثم فلانة ثم فلانة الأربع ثم فلانة الخامسة، ثم نقول ثم هذه الخامسة فما بعدها أصلا العقد غير صحيح وفارق من الخامسة فما فوق. هنا ما سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا بوقت واحد أو بأوقات متفاوتة، لم يستفصل، فهنا ننزله منزلة العموم في المقال. فماذا نقول؟ نقول إنه يختار أربعا منهن ويفارق الباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فدل على أنه مخير، فينزل ذلك منزلة العموم. واضح؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا له أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة، إن شئتم الوقت أدركنا يعني ذكرنا أمثلة لذلك، لكن لعل ما ذكر يوضح المراد، وهي قاعدة مشهورة. طيب، نتوقف عند هذا. قبل ما أنسى، في أحد الأسئلة في مرة مضت في حديث أو في ما يتعلق بالمعانقة إذا قدموا من سفر، ذكرت في الجواب أني لا أحفظ شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، صحيح ثابت أنهم كانوا يتعانق من عادتهم المعانقة إذا قدموا من سفر. فذكر لي أحد الإخوان حديثا في هذا، ثم راجعت كلام أهل العلم عليه. الحديث كان في يعني وقع في وهمي من قبل، يعني كنت أعتقد أن الحديث لا يصح، لكن لما ذكر أحد الإخوان وذكر حكم الشيخ الألباني عليه أن صحها، راجعت كلام أهل العلم. هو حديث أنس، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. هذا صححه المنذري والهيثمي ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني رحمهم الله. وهذه الصيغة كان أصحاب رسول إذا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، يدل على الدوام والتكرار والاستمرار، أنه عادة لهم إذا التقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، فدل على أنه من عادتهم. فهذا كان في أحد الأجوبة، وهذا استدراك عليه. عندكم سؤال؟ إذا كان إقراره محرما، ها؟ لا، هذه شهادة الآن، لا، هذه الآن المال الذي بيده هو، قصدك أنه لفلان وهو ليس له، هذا إقرار، فكيف يكون محرم؟ ولا هو أصل المال محرم كالخمر؟ أنه ليس لفلان، أقر أنه ليس لفلان، لمن إذن؟ هو حينما ينفي يقول أن المال ليس لفلان، المال الذي بيده هو، واضح؟ المال ليس لفلان، لمن طيب؟ سيعاد عليه السؤال، لأن المال بيده الأصل أنه له، واضح؟ الأصل أنه له، فإلى الآن هذا الإقرار حينما يقول ليس لفلان هذا نفي، لكن إلى الآن هو لم يقر أن هذا المال ليس له، هو المال الذي بيده، لكن لو أقر قال هذا المال لفلان هذا إقرار، ثم بعد ذلك تراجع. نعم نعم. لو إيش؟ طيب، هذه مسألة ثانية غير الرجوع بالإقرار. يمكن ينظر في دواعي هذا الرجوع، فإذا قال أنا أقول أن الأرض هذه لي ولكني أترك ذلك رغبة عن الخصومة وطلبا لما عند الله إلى آخره، فهنا ما يلجأ إلى أنه يقف عند حقه ويثبته من أجل لا يدفع تعويضات لذلك، لكن لا تبين أنه مبطل، واضح، وأنه يتلاعب بأموال الناس بهذه الطريقة، فالناس يخسرون ويأتون بمحامين وما إلى ذلك وأشياء ثبوتية، ثم بعد ذلك يرجع، فللقاضي أن يلزمه بهذا، أن يعزره، وأن يقول تتحمل تكاليف الخسائر التي خسرها هؤلاء مثلا. لكن لو أن إنسان تراجع عن الإقرار ليس لشيء من ذلك، لكن قال أنا أريد ما عند الله، أنا نقول تتحمل المحامي، يعني ذاك أخذ أرضه ونقول تتحمل المحامي. نعم. طيب بقي شيء تفضل. نعم. أنا ذكرت هذا وأقصد العبارة التي قلتها، قلت يفرق بين الهم والعزم المصمم، فالعزم المصمم يؤخذ عليه في السيئات، والهم لا يؤخذ عليه، يعني هو لا يؤخذ حتى يبلغ درجة العزم المصمم، فهذا الذي يكون كمن فعل، أما مجرد الهم فلا، بل إذا هم بسيئة فتركها، إذا كان تركها خوفا من الله يؤجر، إذا كان تركها لأنها لم تصل إلى مستوى عزيمة، ثم كسول، بعض الناس كسول في كل شيء، نعم، لكسله ما أراد أنه يمد يده إلى هذا الحرام لأنه كسلان، كسول رأى أن هذا الثمار تحتاج إلى طبخ وأنها تحتاج إلى صنع وكذا فتركها للكسل، هل نقول يؤجر؟ لا. جاء يسرق فرأى الشرطة دورية عند المكان هذا اللي بيسرق منه فترك، هل نقول يؤجر؟ الجواب لا، تركها خوفا من الله من جرائي. طيب بقي شيء؟ اللهم صل على محمد، يكفي هذا.